السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا العودة القناة. الحمد لله. والله ما أغلق القناة حتى وتذكر قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقلت تلك هي القاضية والحمد لله ما أمرت 4 أشهر إلا وأن عادت القناة والحمد لله. نحمد الله ونشكره. نحمد الله ونشكره. سؤالي كذا مرة تسأل عن حكم المظاهرات وتقول كفر بواح فيه برهان ومفاسد أكبر من مصالح، ولكن مثلي لا يعرف ما معنى كفر بواح فيه برهان وكيف أن نثبت ذلك على ما حدث في تونس وعلى ما حدث في مصر، فنحن لا نعرف كيف ما معنى كفر بواح فيه برهان. إذا كنت تسأل عما مضى فما مضى مضى بما فيه، ولكن اسأل الآن عما هو نافع الآن، لأن الكلام تكرر كثيرا جدا في هذه المسائل. فأنصحك أن تحرص الآن على النافع الذي ينفع بلادك وينفعك أنت شخصيا وينتفع به المسلمون. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.